أنا أقول لك حاجة واحدة، والله يا أخواني إذا تكافحوا الحشرات عموما 3 مرات في السنة لن يأتي لمزرعتكم أي إصابة بالنسبة للنخيل يا أخوان، بالنسبة لإيش؟ للنخيل. رشوا بعد الجداد، بعد ما نجد إن شاء الله، الحين إحنا خلاص لون وقف، ما عندي إصابة، ما استخدم أي مبيد نهائي الآن. لا جديت الله يطول عمرك، الله لا يهينك، نظف المحلة النخال ونظف الأرضيات ونظف كل شيء، وابدأ رش النخلة، روشها ترويشك كأنك تروش لك طفل صغير، من الساس من الرأس للقدم، غسيل اغسلها، هلا تنقط، بس يحط لك المبيد في خزان الرش، شخص مختص تأخذ الإفادة منه وترش. ترش حاجتين فقط، حشري أكروسي، يعني تضرب وتستفيد 1 مقابل 2، حشري وأكروسي، ترشه تغسلها تماما. بعد ما تغسلها وتنظفها وتروشها ترويش تماما، ما عندك إصابة، مجرد هذه يسمونها وقاية. عند ما يبدأ الطلع، يوم تشوف الطلع روسه بدأ يطلع، ها برضو رجع رش مبيد حشري أكروس. بعد ما تنتهي من هذه المرحلة يجيك مرحلة التفتق والتابير، الله يطول عمرك، و التخفيف، يصير حبة قد حبة الحمصة، فصار قد حبة الحمصة، رش الرشة الثالثة مبيد حشري أكروسي، وغسله زي ما غسلته في الأول مضبوط. ها وأنا أقول لك بإذن الله تعالى ما تجي عندك إصابة، وإذا صار عندك إصابة حلم والله ما راحت عن عمالك وراحت عنك أنت، إنك ما رشيت ولا أشرفت مضبوط، وإنه لما جات الحشرة أو العنكبوت هذا الحلم كون السوائل حقته، جاء الهواء اللي جانا أنتوا عارفين إن جانا غبار، ولصق على الموجود عندك وسبب لك هذا المشكلة. هذه في حالة حمايتك للنخر، أي كلام ثاني يا أخي نتناقش فيه. أنا حبيت أوضح لكم قدر الإمكان. الري يجب عليك، تبغى الري، تبغى استمرة، لا سارت التمرة والبلح، سارت النخلة رطب، التمر يعني نخلة التمر، سارت نصها رطبة البلحة ونصها بلحة، قلل الماء حسب تربتك سواء طينية أو رملية، عشان ما يصير شيء اسمه تجويف أو يتخرفش أو تنفصل التمرة عن القشرة، عن التمرة عن اللحم. اسقي خفيف أو اقطع 4 أيام أو 3 أيام وبعدين اسقي خفيف، وهكذا دوليك. هذه بصفة عامة والنقاش مفتوح، وأرجو أني ما أزعجتكم، ترى أنا صوتي مشكلتي عالي وهذا اللي مسبب المشكلة حتى في العمل، إن صوتي عالي ولكن ما أقصد ولا شيء. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخوان، الله يمسيكم بالخير. يعني كثيرا ما نتساءل في هذا الموضوع اللي هو موضوع الرش الوقائي، وأنا دائما أقول أنه يوجد لدينا الآن 6 رشات شبه إلزامية في السنة، يعني مهما قلنا ومهما يعني حاولنا نتجاهل هذا الموضوع. الرشة الأولى اللي هي بشهر 12 ميلادي، هذه كثير من المهندسين ينصح بها، وهي بعد ما ينظف التمر النخل عفوا من بواقي التمور وكذلك الحوض، علشان انه ما يكون وقت المطر يجي ريحة التمر وتكون جاذبة للسوسة لما يطلع له ريحة، احنا نقول له تخميج، او كذلك بالحوض، ومنها احتراما للنعمة، ومنها انه لو اكلته الطيور ما تأكله وهو مرشوش بعدين تموت. كذا احنا لابد أن ننظف، إذا نظفنا التمر في رشة، هذه نقول عنها وقائية، اللي هي تكون كل سنة فقط، اللي هو مبيد حشري سائل جهازي يقتل في الملامسة، تغسل النخلة غسل يا أخوان، وبعدها بأسبوع برضه نعطيه مبيد حش عفوا مبيد فطري يفضل. طبعا إذا ظهر بعض الإصابات تجي بعده اللي هي التعفير بمبيد حشري بودرة عن سوسة الطلع اللي تسمى الحميرة. إيش اللي يمنع أن الواحد يعمم على النخلة وينزل على جذع النخلة؟ ما يضر أبدا ما يضر، لأنه التمر أحس وأخطر من جذع النخلة، وهذا هم يرشونه بتوصية من المهندسين والدكاترة. هذه رقم اثنين. رقم ثلاثة اللي هو الرشة اللي عن فراشة الطلع اللي قبل ما نركب القنيان، حنا نقول له الحتات، يكون مثلا البلح يتساقط، وهذا اللي نقول لا يفرط النخل ولا يقص من ثمرته إلا بعد إلا مع التركيب. لماذا؟ لأنه ممكن تجي الفراشة هذه أو ممكن يشيص، ثم يروح الواحد يقص ويتندم ما يدري وش يبقى له من التمر. وأفضل شيء يعني بعد ما يبان اللقاح، وبنفس الوقت إنه لو جته فراشة الطلع تسمى عفوا فراشة البلح، ولا الواحد برضه يرش، إذا رش برضه يغسل النخلة من القمة إلى الجذع، خصوصا في الأماكن اللي تنتشر بها السوسة. يجي بعده يا أخوان رشتين للغبير. الغبير وما أدراك ما الغبير، وكثير من الناس يرش، لو قال أنا ما أرش تلقاه يرش أو بما معناه ما نقدر نقول شيء، المهم يرش، يرش بواحد 6 ميلادي ويرش بواحد 7 ميلادي. طيب سبحان الله، إذا كان يبي غسل ثمرة بهالمبيد الأكروسي اللي مبيد سائل أكروسي، وش المشكلة إنه يعممه على النخلة؟ إذا كم صار عندنا من رش يا أخوان؟ عندنا 5 رشات. الله خير حافظ، وأنا الحقيقة أقول هذا الشيء لا بد منه، لا بد منه، والله يوفق الجميع ويسعد الجميع.